الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا فلا قادرين على أن نسوي بنانه بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة لا ولا وخسف القمر

ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان

ربك نكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم.